الأخير نستعد الأخوة لأنه ألح بأسئلتهم بأنا شهرين يعرضها وما أجيب عليها. هل الخلع طلاق بحيث إذا خالع الرجل زوجته قد سبق له أن طلقها طلقتين قبل الخلع، هل الخلع يعتبر الطلقة الثالثة أم أنه يجوز أن يراجعها إذا رضيت؟ هذا موضع خلاف عند أهل العلم ومحله المحاكم، لكن إذا كان خلعها بنية الطلاق فقد طلقها، إذا قال خلعتك أو فسختك أو ما أشبه ذلك نوع الطلاق تكون طلقة. النبي قال للمخترع قال له طلقها تطليقة، فإذا أخذ المال وقال هي طالق أو قال خلعتها أو فسختها بنية الطلاق صار طلقة واحدة، يعني قبلها طلقتان ثم الطلاق. أما إذا خلعها بدون نية الطلاق أو خلعتها لما أخذ المال قال خلعتها أو فسختها ولا ذكر الطلاق خلعتها، هذا محل خلاف، بعضها لن يحسبها طلقة ومعظمهم لا يحبها طلقة، وهذا يرجع المحاكم عندما له مسألة حتى ينظر الحاكم.